بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد محمد عبده ورسوله. قال الشيخ حفظه الله: باب الايمان بالجنه والنار وابديتهما. قال الله تعالى: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يوم الجمعة معدة الذين آمنوا. نعم. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. لأن يعني كلمة عدة تدل على وجودها لأنها مخلوق الآمش. نعم. وعدة العدد تهيئة موجود. نعم. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يعني هذا دليل على دوام الجنة والنار، إنها دائمتان ما دامت السماوات ومن فيهما. نعم. طيب الشيخ الله يحفظك، هل تدوم السماوات والأرض؟ إيه. أما تبدل الأرض؟ السماوات والأرض، السماء كل ما فوقك سماء وما تحتك أرض، لازم الأرض هذه المعينة هذه تبدل غير الأرض. أيه. أرضا ثانية والسماء كذلك تبدل. نعم. وعن عمر بن حصير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. يعني هذا دليل على وجودها، أنها موجودة وأنها فيها أهلها. هذه مثال مثله الله جل وعلا لنبيه إذا هو في حالي، أن النساء أكثرها ما ذهبت وأهل الجنة ما ذهبوا ولكن مثلوا له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. يعني هذا دليل على أن أهل النار يبقون فيها أبدا وأنها لا تفنى، فهو حجة على من يقول أن النار أنها تفنى وأنها، وأما الجنة متفقون على أنها باقية أبدا. وإنما جاء الإشكال من قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكذلك قوله جل وعلا: وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله جل وعلا: لابثين فيها أحقابا. هذه ثلاث آيات استدل بها من يقول إن النار أنها تبنى، وهي مفاهيم لا تقابل النصوص، وهي المفاهيم مختلف فيها، يظنون الناس. نعم. يكفي. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.